المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب الأمل الكوري، الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء مصنع الأكسجين الصحي المبني جديدا. رافقه كبار المسؤولين للحزب والجيش. قال المارشال المحترم إن البناة الذين أوفدهم الحزب شخصيا إلى بناء مصنع الأكسجين الصحي يؤججون لهيب إبداع سرعة مال ما بشدة كل يوم من أجل إنهاء المشروع قبل موعد محدد، فيتراءى مظهر المصنع، ومدحهم قائلا بأنهم قد قاموا بالأعمال الكثيرة في غضون ذلك، واطلع على خطة توزيع المصنع وتصميمه بتفصيل، ثم تفقد موقع البناء وأعطى التعليمات الثمينة المتعلقة ببنائه، وقال إن الأكسجين الطبي المستعمل في قطاع الصحة الذي يتناول حياة الناس يتطلب الأمان الصحي الأعلي خلافا للأكسجين الصناعي المستعمل في المصانع والمؤسسات، وعلم أجوبة بناء المصنع على مستوى أعلى لإنتاج الأكسجين الطبي ذي الجودة العالية بكمية كثيرة وإمداد المستشفيات به. وذكر أن الشيء الهام في بناء المصنع هو تزويده بالتجهيزات الحديثة والعمليات التقنية على نحو كامل حتى يؤدي المصنع رسالته بما فيه الكفاية باعتباره مصنعا يختص بإنتاج الأكسجين الطبي والإمداد به. ويجب تحقيق أتمتة جميع عمليات الإنتاج مثل معمل فرز الأكسجين ومعمل شحن الأكسجين السائل ومعمل شحن الأكسجين الغازي، وإقامة نظام التحكم الموحد اللازم لتشغيل وإدارة المصنع على مستوى عال، وإعداد أسطوانة الأكسجين الطبية ذات الأحجام المختلفة والمستعملة في الأغراض المتعددة على نحو كامل. كما ينبغي بناء كل المباني للمصنع بما يتناسق مع المناظر الطبيعية لمحيطه وأنيقا صحيا وثقافيا، وإيجاد بناء محطة إمداد الأكسجين حتى لا تجد المستشفيات في مدينة بيونغيانغ أي ضيق في سلام الأكسجين الطبي. وفي سبيل إمداد المستشفيات في البلاد كلها بالأكسجين الطبي بما فيه الكفاية، لا بد من إقامة القواعد الحديثة لإنتاج الأكسجين الطبي مثل مصنع الأكسجين الصحي المبني حاليا في أرجاء البلاد، واتخذ الإجراءات المعطاء لتحقيق ذلك. وقال المارشال المحترم كيم جونغ أون إن بناء مصنع الأكسجين الصحي يستأثر بأهمية بالغة في ترسيخ الأسس المادية والتقنية لقطاع الصحة، وإن الحزب يتخذ شتى أنواع الإجراءات في السنوات الأخيرة بغية إيجاد عمل التمويل المادي على قطاع الصحة. وذكر أنه حين تركيز القوة الكبيرة المستمرة على عمل التمويل المادي على قطاع الصحة، يمكن تحسين وتقوية العمل الصحي بلا انقطاع بما يتفق مع مطالب تطور الواقع، وتحويل صحتنا إلى صحة أكثر شعبية وتقدما وترقيتها على المستوى العالمي. وعلم أجوبة عدم اتخار التوظيفات على قطاع الصحة حتى تصل إلى أبناء الشعب بأروع الصورة المنافع الطبية لنظامنا الصحي الاشتراكي الأكثر تفوقا في العالم، والذي يعتني فيه الحزب والدولة بحياة الشعب وصحته على المسؤولية. وأكد على أن هذا العمل أيضا هو عمل هام للدفاع عن الاشتراكية، ونوه بأن جميع أفراد الجيش والشعب في البلاد كلها سينخرطون في معركة 100 يوم من الإخلاص لفتح ثغرة في تنفيذ الاستراتيجية الخماسية لتطور اقتصاد الدولة والمعروضة في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. وأعرب المارشال المحترم كيم جونغ أون عن الرجاء والثقة بأن البناة سيؤججون لهيب إبداع سرعة مال ما بمزيد من الشدة في بناء مصنع الأكسجين الصحي حتى يكمل بناءه رائعا لغاية يوم التاسع من أيلول المصادف لذكرى تأسيس الجمهورية.